لازلنا على عهدنا مع فقه المصالح والمفاسد، وكنا بالأمس نتكلم عن قاعدة شريفة قال فيها أهل العلم: إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها. فإذا اجتمعت عند المسلم مفاسد لا بد من ارتكاب واحدة منها، فإنه يرتكب الأدنى ولا يجوز له أن يرتكب الأعلى، بل يجب عليه أن يرتكب الأدنى. هذا في ما يتعلق بمعنى القاعدة، وقد ذكرنا ضوابط لهذه القاعدة. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن المسلم إذا ازدحمت عنده المفاسد يجب عليه أن يرتكب الأخف ولا يجوز له أن يرتكب الأعلى؟ وقل ذكر أهل العلم أدلة من المنقول والإجماع والمعقول. أما المنقول فذكروا أدلة من الكتاب، من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. في هذه الآية أيها الإخوة، المسلمون قاتلوا في الأشهر الحرم فأنكر عليهم الكفار، لأن الكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها، فسألوا عن الشهر الحرام على سبيل الإنكار هل فيه قتال، يعني ينكرون على المسلمين. فأجابهم الله عز وجل بهذا الجواب: أن القتال في الأشهر الحرم وإن كان فيه مفسدة، إلا أن ترك القتال فيه فيه مفسدة أعظم. من جهة ماذا؟ من جهة بقاء الكفار على كفرهم، ومن جهة صد الكفار للمسلمين عن دينهم، ومن جهة صد الكفار للمسلمين عن المسجد الحرام. فهذه مفاسد تترتب على ترك القتال. فالقتال في الشهر الحرام فيه مفسدة، لكن تركه فيه مفاسد أعظم، فارتكب المسلمون المفسدة الأدنى وهي القتال في الأشهر الحرم. ولذلك المستقر عند أهل الإسلام أنه يباح القتال في الأشهر الحرم عند الحاجة ارتكابا لأخف المفسدتين. كذلك استدل أهل العلم على القاعدة بقصة الخضر مع موسى، وهي قصة عجيبة فيها من الآيات والأحكام الشيء الكثير. ومما جاء فيها قول الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، إلى قول الله عز وجل على لسان الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فموسى عليه السلام وقصته معروفة، عندما سئل هل من أعلم من في الأرض فقال أنا، فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك على شاطئ البحر، فانطلق مع غلامه يطلب هذا العلم ويطلب هذا الخير. وفي هذا دليل على فضيلة العلم وعلى فضيلة الارتحال في طلبه. فلما لقي الخضر وحصل ما حصل انطلق حتى ركب في السفينة. فلما ركب في السفينة ماذا صنع الخضر؟ خرق السفينة. وخرق السفينة لا شك أنه مفسدة، ولذلك أنكر عليه موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا عظيما. لكن الخضر بين له سبب هذا، وأن هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لأن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فقوتهم من البحر ويعملون في هذه السفينة، فأردت أن أعيبها، خرقتها لأجعل فيها عيبا. لماذا؟ لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلو وصلت السفينة إلى الشاطئ وهي ليست معيبة لأخذها هذا الملك، فخرقها أخف من ذهابها. المسألة كانت بين أمرين: إما أن يخرقها فتبقى، وإما أن يتركها سليمة فتذهب كلها. فارتكب الخضر أخف المفسدتين، فخرق السفينة لتبقى للمساكين، ولا شك أن العيب أيسر من ذهابها بالكلية، فهذا دل على ارتكاب أخف المفسدتين. كذلك استدل أهل العلم على هذا الأصل العظيم بحديث أنس المعروف أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ أمر بدلو فصب عليه. أعرابي من البادية جاء ودخل المسجد، هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الصحابة، فلما دخل تنحى وبال في داخل المسجد، فقام إليه بعض الصحابة لينكروا عليه لأن البول في المسجد مفسدة، لكن النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم الرحيم قال لهم: دعوه لا تزرموه، اتركوه لا تزرموه، لأنهم لو أنكروا عليه فقام ستترتب عليها مفاسد. المفسدة الأولى أن البول سينتشر في المكان، فبدل من أن يكون في مكان واحد سيكون في أماكن متفرقة وقد يشق معرفتها، هذا شيء. الشيء الثاني أن البول مع إصابته الأرض سيصيب ثوبه، لأنه إذا قام فزعا وأنكروا عليه سيصيب ثوبه، وأنه أيضا سيصيب بدنه. أيضا لو أنه شرع في البول فأنكر عليه فحبسه فجأة يصيبه المرض، وهذا معلوم مدرك قديما وحديثا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه، لأن بوله أخف مفسدة من الإنكار عليه، فبوله في مكان واحد، فإذا فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه فانتهت المفسدة، لكن لو أنكر عليه كانت هنالك مفاسد أعظم، فكان إبقاؤه يبول داخل المسجد من باب ارتكاب أخف المفسدتين. ولا شك أن هذا يعني أصل شرعي. ومن ذلك أيضا حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وجد الكعبة على غير بناء إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة عندما بناها إبراهيم عليه السلام كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وكان الباب مساويا للأرض وكانت مكتملة. فلما هدم السيل الكعبة وأرادت قريش أن تبني الكعبة مرة أخرى آلوا على أنفسهم أن لا يجعلوا فيها إلا مالا حلالا، فقلت النفقة في أيديهم مع كونهم تجارا، لأن الأغلب من أموالهم الحرام، فقلت النفقة، فلم يستطيعوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوا ما استطاعوا وجعلوا حجرا، هذا الذي يسميه العامة اليوم بحجر إسماعيل، وليس حجرا لإسماعيل، وإنما حجرته قريش لما ضاقت النفقة. ولذلك المسلم لو دخل من داخل الحجر وهو يطوف ما صح طوافه، ولو أن المسلم دخل وصلى ركعتين في داخل الحجر صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة. الشاهد قريش أيضا قالوا: نجعل لها بابا ونرفعه، لماذا؟ حتى لا يدخل إلا من نريد، قالوا حتى لا يدخل إلا من نريد نرفع الباب ونجعله بابا واحدا، فندخل من نشاء ونمنع من نشاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد الكعبة هكذا، ففي إبقائها مفسدة لأنها تخالف قواعد إبراهيم عليه السلام، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، أي أعدتها إلى أصلها. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم وجود مفسدة أعظم من بقاء الكعبة على حالها؟ وهي ردة قريش لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتد قريش لو غير الكعبة، فقال لولا قومك حديث عهد بكفر، فبين العلة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الكعبة على بناء قريش درءا لمفسدة أعظم، وهذا الأصل لا زال أصلا عند الأمة الإسلامية حتى اليوم، ولذلك المسلمون تتابعوا على إبقاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع أن إدخاله خطأ ووقع من بعض الخلفاء خطأ، لكن لما تعالمه الناس وأصبح الناس يعلمون هذا أصبح إخراجه فيه يعني مفاسد تعم الأمة الإسلامية، فتتابع المسلمون على إبقائه لخصوصية هذا المسجد كما قرره أهل العلم. كذلك من الأدلة على ارتكاب أخف المفسدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو، مع أن عدم قطع يد السارق فيه مفسدة، لكن لو قطعت الأيدي في الغزو لترتبت عليها مفسدة أعظم. لماذا؟ لأنه في الغزو المسلم قريب من الكفار، فلو أخبر أنه ستقطع يده قد يلتحق بالكفار فيكون في ذلك مفسدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو. كذلك من الأدلة التي ذكر بعض أهل العلم، بل بعض أهل العلم لم يذكر إلا هذا، قصة صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أمر، وهو أنه من جاءه من قريش مسلما رده إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا، ولا شك في هذا مفسدة، ولذلك عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما انتبهوا للأمر في الأول وقالوا أنرضى الدنية في ديننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأن عدم الصلح فيه مفاسد أعظم، وهذا الصلح وإن كانت فيه مفسدة إلا أن مصلحته أعظم، ولو ترك لكانت المفاسد أعظم، فدل ذلك على ارتكاب أخف المفسدتين. وهذا عند أهل العلم له صور كثيرة وقد ذكرت لكم بعضها، لكن نذكر أمثلة لننشط الأذهان. لو أكره المسلم على القتل بالقتل، لو أكره المسلم على القتل بالقتل، جاء ظالم ووضع المسدس في رأس مسلم وقال له إما أن تقتل محمدا من المسلمين أو أقتلك. الآن عندنا مفسدتان، مفسدة قتل هذا المكره ومفسدة قتل المسلم الآخر، ما الواجب إذ ذاك؟ الواجب عليه أن يصبر وألا يقتل المسلم ولو قتل. لماذا؟ لأن مفسدة قتله من ذاك أخف من مفسدة قتله للمسلم، لأنه إذا قتل قتل مظلوما، وإذا قتل قتل ظالما يصبح ظالما، فمفسدة قتله من مكرهه أخف من مفسدة قتله للمسلم، ولذلك أجمع المسلمون على أن القتل لا يباح بالإكراه بالقتل، لأنه مهما يكن فالمفسدة الثانية أعظم. كذلك من الصور والأمثلة، لو غص الإنسان ولم يجد ما يسيغ به الغصة إلا الخمر، إنسان يأكل فغص وقفت اللقمة في حلقه وخشي عليه الموت ولم يجد ما يذهب هذه الغصة سوى خمر، الآن عندنا مفسدتان، مفسدة تناول الخمر ومفسدة موت المسلم، فيرتكب أخف المفسدتين. فنقول يباح له أن يشرب الخمر بمقدار ما يسيغ الغصة، بل قال الجمهور يجب عليه، يجب عليه أن يتناول من الخمر ما يسيغ الغطفة ما دام أنه لم يجد طريقا آخر سوى هذا. ومن ذلك أيضا الاضطرار لتناول النجاسات، إذا اضطر الإنسان ليتناول نجاسة فإنه يباح له أن يتناول النجاسة. وأعطيكم مثالا، لو أن إنسانا حبس في مكان وليس عنده ماء ووجد إناء فيه بول، لا شك أن شرب البول فيه مفسدة، لكن لو لم يشربه لمات، مثل ما يحدث والله المستعان في الزلازل، بعض الناس يحبس تحت الأنقاض ولا ماء عنده، فلو لم يبح له أن يشرب من النجاسات من بوله أو بول غيره لمات. في هذه الحال يباح له بل قد يجب عليه بحسب غلبة ظنه بالنسبة للهلاك، فيجوز تناول النجاسات عند الضرورة. كذلك من الصور إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم، فإنه لا يباح إنكار المنكر. ومن ذلك قصة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المشهورة، أنه مر بقوم من التتر يشربون الخمر ومعه بعض أصحابه، قال فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت على من أنكر، فقيل لي في ذلك فقلت إنهم يشربون الخمر ولو أنكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم. هؤلاء التتر كانوا يقتلون المسلمين وكانوا ينتهكون الأعراض، فانشغلوا بشرب الخمر، وشرب الخمر لا شك منكر، لكن لو أنكر عليهم لانتقلوا إلى تقتيل المسلمين، ولا شك أن شربهم الخمر أخف مفسدة من تقتيلهم للمسلمين. ومن ذلك ما ذكره أئمة الإسلام من أنك إذا وجدت مسلما على منكر وخشيت بالإنكار أن ينتقل إلى منكر أعظم أنه لا يشرع لك أن تنكر عليه. يعني مثلا وجدت إنسانا يقرأ في مجلات فيها صور نساء، يأخذ المجلات التي فيها صور النساء، وعلمت أنه مولع بالقراءة، فإن لم يقرأ في هذه المجلة سيقرأ كتب السحر مثلا أو كتب أهل البدع، يعني موجود عندها الآن كتب أهل البدع وموجود عنده مجلة فيها صور نساء، لا يشرع لك أن تنكر عليه أنه يقرأ في المجلة التي فيها صور نساء، لأن المجلة التي فيها صور نساء وإن كانت مفسدة لكن مفسدتها أقل من مفسدة كتب أهل البدع وكتب السحر والشعوذة. ومن ذلك أيضا أنك لو وجدت إنسانا يطالع صور النساء في المجلة وعلمت أنك إذا أنكرت عليه ذلك سينتقل ليشاهد التلفاز، يشاهد النساء في التلفاز، إذا أنكرت عليه نظره في صورة المجلة سيغلق المجلة ويذهب للتلفاز، تبقي على صورة المجلة، لأن صورة المجلة مهما يكون فيها من سوء هي أيسر من صور النساء في التلفاز التي يتفنن النساء فيها في إظهار مفاتنهن والعياذ بالله. كذلك من الصور لو وجدت إنسانا يطالع نوعا من أنواع التلفزيونات وفيها مفسدة، لكن لو أنكرت عليه لانتقل إلى قناة أخبث، وتعلم هذا من حاله فإنك لا تنكر عليه بل تبقي على المفسدة الأقل. وهكذا في قاعدة إنكار المنكر، ومنها الإنكار على الولاة بالسيف حرام لأن مفسدته أعظم، ومهما يكن لا بد أن تكون مفسدته أعظم، أمس واليوم وغدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإنكار على الحكام بالسيف مفسدته أعظم من مفسدة الحكام وإن جاروا، ولذلك حرم. بل الإنكار على الحكام باللسان علانية من غير وجودهم، يعني الإنكار على الحكام باللسان علانية من غير وجودهم، يقوم الإنسان مثلا ويلقي محاضرة أو يلقي خطبة يصف فيها منكر الحاكم. هذا الإنكار مفسدته أعظم من هذه المنكرات، لأنه يهيج العامة ويوغر الصدور ويقطع الأواصر فيما بين المسلمين، فهذا لا يشرع ولا يجوز. وهكذا، فإن كل أمر تتزاحم فيه مفسدتان فإنه يرتكب الأخف. ومن ذلك أيضا مسألة بحثها فقهاؤنا، وهي مسألة شق بطن الميتة لإخراج الجنين. إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين، نحن نعلم أيها الإخوة أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز كسر عظم الميت، ولا يجوز شق جلده، ولا يجوز يعني جرحه. لكن لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم أنه لا يعيش، مثل ما لو كان دون الأربعة أشهر لم تنفخ فيه الروح، فهذا لو شققنا بطن المرأة وأخرجنا لا يعيش، لم تنفخ فيه الروح. وفي هذه الحال لا يشرع شق بطن المرأة باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يغلب على الظن حياته، كان يكون بلغ ستة أشهر مثلا، وفي هذه الحال اختلف أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يشق بطن المرأة، بل تعالجها النساء حتى يخرج، فإن خرج فنعم، وإن أبى أن يخرج نتركها حتى يموت، فإذا مات دفناهما. وقال بعض أهل العلم، وهو قول أهل التحقيق، إنه يشق بطنها، لأن شق بطنها فيه مفسدة، لكن ترك الجنين يموت أعظم مفسدة. ففيه مفسدة أعظم، فيجب أن يشق بطنها وأن يخرج الجنين، لأن المفسدة المترتبة على عدم الشق أعظم. ومن ذلك أيضا مسألة تشريح الجثة. تشريح الجثة كما تعلمون يستعمل من قبل الأطباء لأمور، الأصل في التشريح أنه حرام، الأصل في التشريح أنه حرام، لكن إذا كان عدم التشريح تترتب عليه مفسدة أعظم فإنه يجوز. ولذلك أفتت هيئة كبار العلماء أنه يجوز تشريح الجثة من أجل الكشف عن دعوى جنائية، يعني شك في الرجل هل قتل بالسم، ولا يتبين هذا إلا بالتشريح فإنه يشرح، لأن عدم تشريحه أعظم مفسدة من هذا التشريح. كذلك إذا كان للكشف عن وباء، كثر الموتى في وقت من الأوقات مثلا، واشتبه الأطباء في وجود وباء واحتاجوا لمعرفة هذا الوباء إلى تشريح جثة الميت، فإنه يباح، لأن عدم التشريح تترتب عليه مفسدة أعظم، وهي انتشار الوباء بين المسلمين من غير معرفة ومن غير وصول إلى طريقة علاجه. ففي هذه الحال أفتى أهل العلم بأنه يعني يباح التشريح في هذه الحالة. كذلك من الأمثلة صلاة الجمعة خلف الإمام غير المرضي، خلف الإمام مثلا الفاجر أو الإمام الفاسق أو الإمام المبتدع، إذا لم تكن بدعته مكفرة. لا شك أنه إذا وجد إمام فاسق وإمام عدل أنه يصلى مع العدل، لكن إذا لم يوجد إلا الإمام الفاجر والإمام الفاسق أو الإمام المبتدع، وكان الإنسان بين أمرين، إما أن يصلي الجمعة معه وإما أن يترك الجمعة، فإنه يصلي الجمعة مع الإمام الفاسق أو الفاجر أو المبتدع باتفاق السلف. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ترك الجمعة من أجل أن الإمام فاجر أو فاسق أو مبتدع بدعة، وأنه لا يجوز ترك الجمعة، بل لا يجوز ترك الجماعة أيضا. فإذا كان الإمام فاسقا أو فاجرا أو مبتدعا بدعة لا يكفر بها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الجماعة من أجل هذا الإمام، لأن ترك الجماعة أشد مفسدة من إمامة هذا الفاسق أو الفاجر. ومن ذلك أيضا سفر المرأة بلا محرم عند الضرورة. سفر المرأة بلا محرم مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لكن عند الضرورة يرتكب أخف المفسدتين، وأعطيكم صورا. الصورة الأولى: امرأة أسلمت في بلد كفر وخيف على دينها ولا محرم لها، فإن لها أن تهاجر بدون محرم بإجماع أهل العلم، لها أن تسافر بدون محرم للهجرة. امرأة تركها زوجها وسافر، تركها في البلد وسافر وخاف على عرضه خوفا حقيقيا، أو خافت على عرضها خوفا حقيقيا ولم يتيسر سفر الزوج إليها، لم يستطع أن يسافر إليها، ولم يتيسر لها محرم يسافر معها، أو لم يوجد. واضح الصورة؟ امرأة في بلدها وزوجها في بلد آخر، خافت على نفسها الزنا خوفا حقيقيا، قامت الأسباب ورأت أنها إن بقيت ستقع والعياذ بالله في الزنا، أرسلت لزوجها، اتصلت بزوجها، لم يستطع أن يسافر إليها، ليس عندها محرم يسافر معها، فإنه يباح لها أن تسافر إلى زوجها إذ ذاك بدون محرم. امرأة تركها زوجها وسافر، تركها في البلد وسافر وخاف على عرضه خوفا حقيقيا، أو خافت على عرضها خوفا حقيقيا ولم يتيسر سفر الزوج إليها، لم يستطع أن يسافر إليها، ولم يتيسر لها محرم يسافر معها، أو لم يوجد. واضح الصورة؟ امرأة في بلدها وزوجها في بلد آخر، خافت على نفسها الزنا خوفا حقيقيا، قامت الأسباب ورأت أنها إن بقيت ستقع والعياذ بالله في الزنا، أرسلت لزوجها، اتصلت بزوجها، لم يستطع أن يسافر إليها، ليس عندها محرم يسافر معها، فإنه يباح لها أن تسافر إلى زوجها إذ ذاك بدون محرم، من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لأن سفرها لحماية عرضها، سفرها الآن لحماية عرضها، ولأن منعها من السفر بلا محرم من أجل الخوف على عرضها. ولا شك الآن أن الخوف على العرض في البلد غالب على الظن، ففي هذه الحال نقول يباح لها أن تسافر يعني بلا محرم. من الأمثلة أيضا يا إخوة أن الرجل يجب عليه أن يبقى في بلده مع المضايقة في دينه، ولا يجوز له أن يهاجر إلى ديار الكفار. يعني لو كان الإنسان في البلد يلقى بعض المضايقة في دينه، فإنه لا يجوز له أن يهاجر إلى بلد الكفار، لأن الهجرة إلى بلد الكفار وإن كانت حلوة ابتداء لكنها مرة عاقبة، فهي يصدق عليها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، والواقع الذي رأيناه يدل على هذا. فلا يجوز للمسلم أن يهجر البلد المسلم إلى بلد كافر لوجود مضايقة في دينه، لأن مفاسد الانتقال إلى بلاد الكفار أعظم من هذه المفسدة. هذه بعض الصور التي أحببت أن أطرحها، ولكن لعلي قلت إنه استدل أهل العلم على القاعدة بالمنقول والمعقول والإجماع، وذكرت المنقول وتركت المعقول، فلعلي أذكر هذا. أما الإجماع فقد نقل الزركشي والشوكاني الإجماع على القاعدة، وأما المعقول فقال أهل العلم إن ارتكاب المفسدة من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فتندفع الضرورة بأخف المفسدتين، فلا يجوز ارتكاب المفسدة العليا. قل العلماء الأصل في المفاسد أنها لا تفعل، لكن تفعل من باب الضرورة. طيب الفقهاء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فننظر ما الذي يدفع الضرورة. وجدنا أن الذي يدفع الضرورة أن يرتكب الإنسان المفسدة الصغرى، فإذا ارتكب المفسدة الصغرى ذهبت الضرورة، فما الذي يبيح له أن يرتكب المفسدة العليا؟ ما دام أن الضرورة ذهبت فإنه لا يباح له أن يرتكب المفسدة. فقال أهل العلم إن المعقول يدل على هذه القاعدة. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها. ويبقى معنا قاعدة تتعلق بالمصالح والمفاسد، وهي قاعدة مهمة، وهي قاعدة إذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدم أعلاها. ولضيق الوقت عندي اليوم ولشعوري بالتعب، حيث قدر الله عز وجل أن نخطب الجمعة اليوم بدون كهرباء، فكان في رفع الصوت يعني تعب على الملقي، فإني أكتفي بهذا. وإن شاء الله عز وجل كنت عازما على أن نجعل اليوم آخر أيام دروسنا في هذا المسجد، على أن ننتقل بعد استئناف الدراسة إلى مسجد النورين، لكن إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة القادم سنعود إلى هذا المكان إن شاء الله عز وجل، ونكمله ونكمل الأسبوع الذي يليه إن شاء الله عز وجل، حتى يعني نفرغ من الأسبوع إن شاء الله عز وجل، ونواصل درسنا بحول الله وقوته. وأما اليوم فنجيب على بعض الأسئلة ونكتفي بمقدار يسير منها. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وسدد خطاك ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين.